بعد هذا أسانيدا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم الملوك: ثم دخلت سنة 87 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من قبض المعتضد على محمد بن أحمد. اقرأ صلى الله اللهم. عليه وسلم الذي قال: فمن ذلك ما كان من توجيه محمد بن ابي الساج ابنه المعروف بابي المسافر الى بغداد رهينه بما ضمن للسلطان من الطاعه والمناصحه. فمن ذلك مش سنه 86 87 أحسن الله لك وبه إليه. قال: فمن ذلك ما كان من قبض المعتضد على محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ وعلى جماعة من أهله وتقييده إياهم وحبسه لهم في دار ابن طاهر، وذلك أنه صار بعض أقربائه فيما ذكر إلى عبيد الله بن سليمان فأعلمه أن محمدا على الهرب في جماعة من أصحابه وأهله، فكتب بذلك عبيد الله إلى المعتضد، فكتب إليه المعتضد يأمره على الهرب، حالة الهرب. فكتب بذلك عبيد الله إلى المعتضد فكتب إليه المعتضد يأمره بالقبض عليه، ففعل ذلك يوم الأربعاء لأربع خلونا من المحرم منها. وفي هذا الشهر من هذه السنة ورد كتاب أبي الأغر على السلطان أن طيئا تجمعت له وحشدوا واستعانوا بمن قدروا عليه من الأعراب، ما اعترضوا قافلة الحاج فوقعهم لما جاوزوا المعدن المنصرفين إلى مدينة السلام من مكة ب14 ميلا، وأقبل إليهم فرسان الأعراب ورجالتهم ومعهم بيوتهم وحرمهم وإبلهم ومعهم بيوتهم وحرمهم وإبلهم، وكانت رجالتهم أكثر من 3000، فالتحمت الحرب بينهم ولم تزل الحرب بينهم يومهم أجمع، وهو يوم الخميس لثلاث بقين من ذي الحجة يومهم أجمع وهو يوم الخميس لثلاث بقين من ذي الحجة فلما جنهم الليل باينوهم، فلما أصبحوا غادوهم الحرب غداة يوم الجمعة إلى حين انتصاف النهار، ثم أنزل الله النصر على أوليائه وولى الأعراب منهزمين، فما اجتمعوا بعد تفرقهم وأنه صار هو وجميع الحاج سليمين، وأنفذ كتابه مع سعيد بن الأصفر بن عبد الله عبد الأعلى، وهو أحد وجوه بني عمه والمتولي كان للقبض على صالح بن مدرك. ففي يوم السبت لثلاث باقين من المحرم وافى أبو الأغر مدينة السلام، وبين يديه رأس صالح بن مدرك ورأس جحنشة ورأس غلام لصالح أسود وأربعة أسار من بني عم صالح، فمضى إلى دار المعتضي فخلع عليه وطوق بطوق من ذهب ونصبت الرؤوس على رأس الجسر الأعلى بالجانب الشرقي، وأدخل الأسرى المطعم. ولأربع ليال بقين من سفر منها دخل المعتضد من منتزهه ببراز الروز إلى بغداد، وأمر ببناء قصر في موضع اختياره من براز الروز، فحمل إليه الآلات وابتدأ في عمله. وفي شهر ربيع الأول منها غلظ أمر القرامطة بالبحرين، فأغاروا على نواحي هجر وقرب بعضهم من نواحي البساط، فكتب أحمد بن محمد بن يحيى الواثقي بيسأل المدد، فوجه إليه في آخر هذا الشهر ب8 شذوات فيها 300 رجل، وأمر المعتضد باختيار جيش لينفذه إلى البساط. وفي يوم ال11 خلونا من شهر ربيع الآخر قعد بدر مولى المعتضد في داره ونظر في أمور الخاصة والعامة من الناس والخراج والضياع والمعاون. وفي يوم ال12/11 خلت من شهر ربيع الآخر مات محمد بن عبد الحميد الكاتب المتولي ديوان زمام المشرق والمغرب. وفي يوم ال14/13 خلت منه ولي جعفر بن محمد بن حفص هذا الديوان، فصار من يومه إلى الديوان وقعد فيه. وفي شهر ربيع الآخر منه ولى المعتضد عباس آه وفي شهر ربيع الآخر منها ولى المعتضد عباس بن عمرو الغنوي اليمامة والبحرين ومحاربة أبي سعيد الجنابي ومن معه من القرامطة وضم إليه زهاء ألفي رجل، فعسكر العباس بالفرك أياما حتى اجتمع إليه أصحابه، ثم مضى إلى البصرة، ثم شخص منها إلى البحرين واليمامة، ففيها فيما ذكر: وفالعدو باب قلمية من طرسوس، فنفر أبو ثابت وهو أمير طرسوس بعد موت ابن الإخشاب، وكان استخلفه على البلد حين غزا، فمات وهو على ذلك، فبلغ في نفيره إلى نهر الريحان في طلب العدو، فأسير أبو ثابت وأصيب الناس، فكان أبو كلوب غازيا في ضرب السلامة، فلما قفل من غزاته جمع المشايخ من أهل الثغور ليتراضوا بأمير يلي أمورهم، فاتفق رأيهم على علي بن الأعرابي، فولوه أمرهم بعد اختلاف من ابن أبي ثابت. وذكر أن أباه استخلفه وجمع جمعا لمحاربة أهل البلد حتى توسط الأمر بن كلوب، فرضي ابن ثابت، وذلك في شهر ربيع الآخر، وكان النغيل حينئذ غازيا ببلاد الرومي، فانصرف إلى طرسوس، وجاء الخبر أن أبا ثابت حُبل إلى القسطنطينية من حصن قونية، ومعه جماعة من المسلمين. وفي شهر ربيع الآخر مات إسحاق بن أيوب الذي كان إليه المعاون بديار ربيعة، فقل لذا ما كان إليه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المعتمر. وفي يوم الأربعاء لخمس الباقين من جمادى الأولى ورد كتاب فيما ذكر على السلطان بأن إسماعيل بن أحمد أسر عمرا الصفار، واستباح عسكره، وكان من خبر عمرو وإسماعيل أن عمرا سأل السلطان أن يوليه ما وراء النهر، فولاه ذلك، ووجه إليه وهو مقيم بنيسابورة بالخلع واللواء على ما وراء النهر، فخرج لمحاربة إسماعيل بن أحمد، فكتب إليه إسماعيل بن أحمد: إنك قد وليت دنيا عريضة، وإنما في يدي ما وراء النهر، وأنا في ثغر، فاقنع بما في يدك واتركني مقيما بهذا الثغر. فأبى إجابته إلى ذلك، فذكر له أمر فهر بلخ نهر بلخ وشدة عبوره، فقال: لو أشاء أن أسكره ببدر الأموال وأعبره لفعلت، ببدر الأموال وأعبره لفعلت أن أسكره نعم لو أشاء أن أسكره ببدر الأموال وأعبره لفعلت. فلما أيس إسماعيل من الانصراف عنه جمع من معه والدهاقين اللي هم المقيمون في البلاد لا يبرحونها، جمع من معه والتناء والدهاقين، وعبر النهر إلى الجانب الغربي، وجاء عمرو فنزل بلخا، وأخذ إسماعيل عليه النواحي، فسرك المحاصر وندم على ما فعل، وطلب المحاجزة فيما ذكر، فأبى إسماعيل عليه ذلك، فلم يكن بينهما كثير قتال حتى هزم عمرو فولى هاربا. نمر بأجمة في طريقه، قيل له إنها أقرب، فقال لعامة من معه: امضوا في الطريق الواضح. ومضى في نفر يسير، فدخل الأجمة، فوحل الدابة فوقعت، ولم يكن له في نفسه حيلة، ومضى من معه ولم يلو عليه، وجاء أصحاب إسماعيل فأخذوه أسيرا. ولما وصل الخبر إلى المعتضد بما كان من أمر عمرو وإسماعيل، مدح إسماعيل فيما ذكر وذم عمرا، مدح إسماعيل فيما ذكر وذم عمرا. ولليلة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة، ورد الخبر على السلطان أن وصيفا خادم ابن أبي الساجي هرب من برذعة ومضى إلى مالطية مراغما لمحمد بن أبي الساجي في أصحابه، وكتب إلى المعتضد يسأله أن يوليه الثغور ليقوم بها، فكتب إليه المعتضد يأمره بالمصير إليه، ووجه إليه رشيقا الحرمي ولسبع خلونا الحرمي ولسبع خلونا ولسبع خلونا من رجب من هذه السنة دفيت ابنة خمارويه ابن أحمد بن طولون زوجة المعتضد، ودفنت داخل قصر الرصافة. ولعشر خلونا من رجب وافد على السلطان 3 أنفس، وجههم وصيف خادم ابن أبي الساجي للمعتضد يسأله أن يوليه الثغور ويوجه إليه الخلع فذكر ويوجه إليه الخلع فذكر أن المعترض أمر بتقرير الرسل بسبب الذي من أجله فارق وصيف صاحبه ابن أبي ساجي، قصد الثغور فقرروا بالضرب، فذكروا أنه فارقه على مواطأة بينه وبين صاحبه، على أنه متى صار إلى الموضع الذي هو به متى لحق به صاحبه. فصار جميعا إلى مضر وتغلب عليها وشاع ذلك في الناس وتحدثوا به. ولإحدى عشرة خلت من رجم من هذه السنة ولي حامد بن العباس الخراج والضياع، الخراج والضياع بفارس، وكانت في يد عامر بن الليث الصفاري، ودفعت كتبه بالولاة إلى أخيه أحمد بن العباس. وكان حامد مقيما بواسطة لأنه كان يليها ذكور دجلة، وكتب إلى عيسى النوشري وبأصبهان بالمصير إلى فارس واليا على معونتها. وفي هذه السنة كان خروج العباس بن عمرو الغنوي فيما ذكر من البصرة بمن ضم إليه من الجند مع من خف معه من مطوعة البصرة نحو أبي سعيد الجنابي، ومن ضوى إليه من القرامطة، فلقيهم طلائع لأبي سعيد فخلف العباس سواده، وصار نحوه فلاقي أبا سعيد ومن معه مساء، فتناوشوا القتال، ثم حاجز بينهم الليل، فانصرف كل فريق منهما إلى موضعهم. فلما كان الليل انصرف من كان مع العباس من أعراب بني ضبة، وكانوا زهاء 300 إلى البصرة، ثم تبعهم مطوعة البصرة. فلما أصبح العباس غاد القرامطة الحرب، فقتلوا قتالا شديدا. ثم إن صاحب مسيرة العباس ميسرة العباس وهو نجاح وهو و... ثم إنه هو نجاح نجاح غلام أحمد بن عيس وهو نجاح غلام أحمد بن عيسى بن شيخ، حمل في جماعة من أصحابه زواء 100 رجل على ميمنة أبي سعيد، فوغلوا فيهم فقتل وجميع من معه. وحمل الجنابي وأصحابه على أصحاب العباس فانهزموا، فاستأسر العباس وأسر من أصحاب زواء 700 رجل، واحتوى الجنابي على ما كان في عسكر العباس. فلما كان من غد يوم الوقعة أحضر الجنابي من كان أسرى من أصحاب العباس فقتلهم جميعا، ثم أمر بحطب فطرح عليهم وأحرقهم. وكانت هذه الوقعة فيما ذكر في آخر رجب. وكانت هذه الوقعة فيما ذكر في آخر رجب، وورد خبرها ببغداد 40 خلون من شعبان. وفيها فيما ذكر سار الجنبي إلى هجرة فدخلها وآمن أهلها، وذلك بعد ما انصرفه من وقعة العباس، وانصرف فل أصحاب العباس بن عامر يريدون البصرة، ولم يكن أفلت منهم إلا القليل بغير أزواد ولا كسل. فخرج إليه من البصرة جماعة بنحو من 400 راحلة عليها الأطعمة والكسى والماء، فخرج عليهم فيما ذكر بنو أسد، فأخذوا تلك الرواحل بما عليها، وقتلوا جماعة ممن كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب العباس، وذلك في شهر رمضان. فاضطربت البصرة لذلك اضطرابا شديدا، وهموا بالانتقال عنها، فمنعهم أحمد بن محمد الواثقي المتولي لمعاونها من ذلك، واتخوفوا هجوم القرامطة عليهم. ولثمان خلون من شهر رمضان منها فيما ذكر وردت خريطة على السلطان من الأبول التي بموافاة العباس بن عمرو في مركب من مراكب البحر، وأن أبا سعيد الجنابي أطلقه وخادما له. ولإحدى عشرة خلت من شهر رمضان وافى العباس بن عمرو مدينة السلام، وصار إلى دار المعتضد بالثريا، فذكر أنه بقي عند الجنبي أياما بعد الوقعة، ثم دعا به فقال له: أتحب أن أطلقك؟ قال: نعم. قال: أمضي وعرف الذي وجه بك إلي ما رأيت. وحمله على رواحل وضم إليه رجالا من أصحابه، وحملهم ما يحتاجون إليه من الزاد والماء، وأمر الرجال الذين وجههم معه أن يؤدوه إلى مأمنه، فصاروا به حتى وصل إلى بعض السواحل، فصادف به مركب فحمله فصار إلى الأبول التي فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى منزله. وفي يوم الخميس 11 خلت من شوال ارتحل المعتضد من مضربه بباب الشماسية في طلب وصيف خادم ابن أبي الساجي، وكتم ذلك وأظهر أنه يريد ناحية ديار مضرة. وفي يوم الجمعة 12 خلت منه ورد الخبر فيما ذكر على السلطان أن القرامطة في السواد من أهل جنوب بولائي وثبوا بواليهم بدر غلام الطائي، فقتلوا من المسلمين جمعا فيهم النساء والصبيان وأحرقوا المنازل. ول14 خلت من ذي القعدة نزل المعتضد كنيسة السوداء في طلب وصيف الخادم، فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى تلاحق به الناس وأراد الرحيل في طريق المصيصة، فأتته العيون أن الخادم يريد عين زربة، فأحضر الركادة الثغريين وأهل الخبرات فسألهم عن أقصر الطريق إلى عين زربة، فقطعوا به جيحان. غداة الخميس 17 خلت من ذي القعدة، فقدم ابنه عليا ومعه الحسن بن علي كورة، وأتبعه بجعفر بن سعر، ثم أتبع جعفر محمد بن كامشدور، ثم أتبع خاقان المفلحي، ثم مؤنس الخادم، ثم مؤنس الخازن، ثم مضى في آثارهم مع غلمان الحجر الحجري. نمر بعين رزبة وضرب له بها مضرب وضرب له بها مضرب، نخلف بها خفيفا السمرقندي مع سواده، وصار هو قاصدا للخادم في آثر القواد. فلما كان بعد صلاة العصر جاءته البشارات بأخذ الخادم، ووافى به المعتضد فسلمه إلى مؤنس الخادم، وهو يومئذ صاحب شرطة العسكري، وأمر ببذل الأمان لأصحاب الخادم والنداء في العسكري ببراءة الذمة ممن وجد في رحله شيء من نهب عسكر الخادم، فلم يرده على أصحابه فرد الناس، ولم يرده على أصحابه فرد الناس على كثير منهم من تهبوا من عسكرهم. وكانت الوقعة وأسر وصيف الخادم فيما قيل يوم الاثنين يوم الخميس لثلاثة عشرة بقية من القعدة من ذي القعدة، وكان من اليوم الذي ارتحل المعتضد فيه من مضربه بباب الشماسية إلى أن قبض على الخادم 36 يوما. ولما قبض المعتضد على الخادم انصرف فيما ذكر إلى عين رزبة فأقام بها يومين. فلما كان في صبيحة الثالث اجتمع عليه أهل عين رزبة المصر وسألوه أن يرحل عنهم لضيق الميرة بلدهم، فرحل عنها في اليوم الثالث. فنزل المصيصة بجميع عساكره إلا أبا الأغر خليفة بن المبارك، فإنه كان وجهه ليأخذ على الخادم الطريق لئلا يصير إلى مرعش وناحية ملطية. وكان الخادم قد أنفذ عياله وعيال أصحابه إلى مرعش، وبلغ أصحاب الخادم الذين كانوا قد هربوا ما بذل لهم المعتضد من الأمان، ثم أمر برده عليهم من أمتعاتهم، فلحقوا بعسكر المعتضد الآخرين في أمانه. وكان نزول المعتضد بالمصيصة فيما قيل ليوم الأحد لعشر بقين من ذي القعدة، فأقام بها إلى الأحد الآخر. وكتب إلى وجوه أهل ترسوس في المصير إليه، فأقبلوا إليهم منهم النغي، وكان من رؤساء الثغر وابن له ورجل يقال له ابن المهندس وجماعة معهم، فحبس هؤلاء مع آخرين وأطلق أكثرهم، فحمل الذين حبسهم معه إلى بغداد. وكان قد وجد عليهم لأنهم فيما ذكر كانوا كاتبوا وصيفا الخادم، وأمر المعتضد بإحراق جميع المراكب البحرية التي كان المسلمون يغزون فيها وجميع آلاتها. وذكر أن دميانة غلام يا زمان هو الذي أشار عليه لشيء كان في نفسه على أهل ترسوس، فأحرق ذلك كله. وكان في المراكب نحو من 50 مركبا قديما قد أنفق عليها أموال جليلة لا يعمل مثلها في هذا الوقت، فأحرقت فأضر ذلك بالمسلمين، نكسر ذلك في أعضادهم، وقوي به الروم وآمنوا أن يغزوا في البحر. وقلد المعتضد الحسن بن علي كورة الثغور الشامية بمسألة من أهل الثغور واجتماع كلمتهم عليه، ورحل المعتضد فيما قيل من المصيصة، فنزل فندق الحسين، ثم الإسكندرية، ثم بغراس، ثم أنطاكية لليلتين خلتا من ذي الحجة، فأقام بها إلى أن نحر، وبكر في ثاني النحر بالرحيل، فنزل أرتاح، ثم الأثاربة، ثم حلب، فأقام بها يومين، ثم رحل إلى الناعورة، ثم إلى خساف وصفين هناك في الجانب الجزري، وبيت مال أمير المؤمنين علي، وبيت مال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجانب الآخر، ثم إلى يالس، ثم إلى دوسر، ثم إلى بطن دامان، ثم إلى الرقة، فدخلها لثمان بقين من ذي الحجة، فأقام بها إلى أن بقي ليلتان منه. قال ولخمس بقين من شوال ورد الخبر على السلطان بأن محمد بن زيد العلوي قتل. ذكر الخبر عن سبب مقتله. ذكر أن محمد بن زيد خرج لما اتصل به الخبر عن أسر إسماعيل بن أحمد عمرو بن الليث في جيش كثيف نحو خراسان، طامعا فيها ظنا منه أن إسماعيل بن أحمد لا يتجاوز عمله الذي كان يتولاه أيام ولاة عمرو بن الليث الصفار خراسان، وأنه لا دافع له عن خراسان إذ كان عمرو قد أسر ولا عامل السلطان به. فلما صار إلى جرجان واستقر به كتب إليه يسأله الرجوع إلى طبرستان وترك جرجان له، فأبى ذلك عليه ابن زيد. فندب إسماعيل فيما ذكر لي خليفة كان لرافع بن هرثمة أيام ولاية رافع خراسان يدعى محمد بن هارون لحرب محمد بن زيد، فانتدب له، فضم إليه جمعا كثيرا من رجاله وجنده، توجه إلى ابن زيد لحربه، فشخص محمد بن هارون نحو ابن زيد، فالتقي على باب جرجان، فاقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم عسكر محمد بن هارون. ثم إن محمد بن هارون رجع، ثم فقادت صفوف العلوي فانهزم عسكر محمد بن زيد وغلوا هاربين وقتل منهم فيما ذكر بشر كثير. أصابت ابن زيد ضربات وأسر ابنه زيد وحوى محمد بن هارون عسكره وما كان فيه ثم مات محمد بن زيد بعد هذه الوقعة بأيام من الضربات التي كانت فيه فدفن على باب جرجان وحمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أحمد وشخص محمد بن هارون إلى طبرستان. وفي يوم السبت 12 خلت من ذي القعدة أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة منهم بنواحي روذميستان وغيرها فقاتل منهم فيما ذكر مقتلة عظيمة ثم تركهم خوفا على السواد أن يخرب إذ كانوا فلاحيه وعماله وطلب رؤساءهم وطلب رؤساءهم وفي أماكنهم فقاتلا ولا وطلب رؤساءهم وطلب رؤساءهم في أماكنهم فقاتل من ظفر به منهم وكان السلطان قد قوى بدرا بجماعة من جنده وغلمانه بسببهم للحدث الذي كان منهم. وحجب الناس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود. ثم دخل السنة 88 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من ورود الخبر على السلطان فيما ذكر بوقوع الوباء بأذربيجان فمات منه خلق كثير إلى أن فقد الناس ما يكفنون به الموتى فكفنوا في الأكسية واللبودي ثم صاروا إلى أن لم يجدوا من يدفن الموتى فكانوا يتركونهم مطروحين في الطرق. وفيها داخل أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث فارسة وأخرجوا منها عمال السلطان وذلك 12 باخت من صفر منها. وفيها توفي محمد بن أبي الساج الملقب بأفشين لأذربيجان فاجتمع غلمانه وجماعة من أصحابه فأمروا عليهم ديوداد بن محمد واعتزلهم يوسف بن أبي الساج على الخلاف لهم. ولليلتين بقيتها من شهر ربيع الآخر ورد كتاب صاحب البريد بالأهواز ليذكر فيه أن أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث صاروا إلى سني سنبيل يريدون الأهواز. وفي أول جماد الأولى أدخل عمرو بن الليث عبد الله بن الفتح الموجه كان إلى إسماعيل بن أحمد بغداد وأشناس غلام إسماعيل بن أحمد. وذكر لي أن إسماعيل بن أحمد خيره بين المقام عنده أسرا وبين توجيهه إلى باب أمير المؤمنين فاختار توجيهه فوجهه. ولليلتين خلتا من جماد الآخرة ورد فيما ذكر كتاب صاحب بريد الأهواز منها يذكر أن كتاب إسماعيل بن أحمد ورد على طاهر بن محمد بن عمرو يعلمه أن السلطان وله سجستان وأمره بالخروج إليها وأنه خارج إليه إلى فارس ليوقع به ثم ينصرف إلى سجستان وأن طاهرا خرج لذلك. وكتب إلى ابن عمه وكان مقيما بأرجان في عسكره يأمره بالانصراف إليه إلى فارس بمن معه. وفيها ولى المعتضد مولاه بدرا فارس وأمره بالشخوص إليها لما بلغه من تغلب طاهر بن محمد عليها وخلع عليه 90 خلونة من جماد آخرة وضم إليه جماعة من القواد فشخص في جيش عظيم من الجند والغلمان. ولعشر خلونة من جماد الآخرة منها خرج عبد الله بن الفتح وأشناس غلام إسماعيل إلى إسماعيل بن أحمد بن ثامن بخيلع من المعتضد حمالها إليه وبدنة وتاج وسيف من ذهب ومركب وبدنة وتاج وسيف من ذهب ومركب على جميع ذلك جوهر وبهدايا 3000 درهم يفرقها في جيش من جيوش خراسان يوجه إلى سجستان لحرب من بها من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو. وقد قيل إن المال الذي وجهه إليه المعتضد كان 10000 درهم وجه ببعض ذلك من بغداد وكتب باقيه على عمال الجبل وأمروا أن يدفعه إلى الرسل. وفي رجب منها وصل بدر نول المعتضد إلى ما قارب من أرض فارسة فتنحى عنها من كان بها من أسباب طاهر بن محمد بن عمرو فدخلها أصحاب بدر وجبى عماله الخراج منها ولليلتين خلتا من شهر رمضان منها ذكر أن كتاب عج بن حاج عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يعفر أوقع برجل كان تغلب على صنعاء وذكر انه علوي وانهم هزموه، فلجأ الى مدينته مدينه تحصن بها، فصاروا اليه فاوقعوا به، فهزموه ايضا واسروا ابنا له، وافلت هو في نحو من 50 نفسا، ودخل بنو يعفر صنعاء وخطبوا بها للمعترض. وفيها اوقع يوسف بن ابي الساجي وهو في نفر يسير بابن اخيه ديوداد بن محمد، ومعه جيش ابيه محمد بن ابي الساجي، فهرب عسكره، فبقي ديوداد في جماعه قليله، فعرض عليه يوسف المقام معه فأبى، وأخذ طريق الموصل، فوافى بغداد يوم الخميس لسبع بقينا من شهر رمضان من هذه السنة. فكانت الوقعة بينهما بناحية أبر بيجان، وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن علي كورة الصيفة، ففتح حصونا كثيرة للروم، وأدخل طرسوس 100 علج ونييفا و60 علجا من القوامسة والشمامسة وصلبانا كثيرا وأعلاما لهم، فوجه كوره إلى بغداد. و12 خلت من ذي الحجة، وردت كتب التجار من الرقة أن الروم وافت في مراكب كثيرة، وجاء قوم منهم على الظهر إلى ناحية كيسون، فاستاقوا من المسلمين أكثر من خمسة عشر ألف إنسان، ما بين رجل وامرأة وصبي، فمضوا بهم وأخذوا فيهم قوما من أهل الذمة. وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجنابي من البصرة، واشتد جزع أهل البصرة منهم، حتى هموا بالهرب منها والنقلة عنها، فمنعهم من ذلك واليهم. وفي آخر ذي الحجة منها قتل وصيف خادم ابن أبي الساجي، فحملت جثته فصلبت بالجانب الشرقي، وقيل أنه مات ولم يقتل، فلما مات احتز رأسه، وحج من الناس فيها هارون بن محمد المكنى أبا بكر. قال: ثم دخلت سنة 89 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور. فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بسواد الكوفة، فوجه إليهم شبل غلام أحمد بن محمد الطائي، وتقدم إليه في طلبهم وأخذ من ظفر به منهم، وحملهم إلى باب السلطان، وظافر برئيس لهم يعرف بابن أبي فوارس، فوجه به معهم، فدعا به المعتضد لثمان بقين من المحرم، فساءله ثم أمر به، فقلعت أضراسه، ثم خلع بمد إحدى يديه فيما ذكر ببكرة، وعلق في الأخرى صخرة، وترك على حاله تلك من نصف النهار إلى المغرب، ثم قطعت يداه ورجلاه من غد ذلك اليوم، وضربت عنقه، وصلب بالجانب الشرقي، ثم حملت جثته بعد أيام إلى الياسرية، فصلب مع من صلب هنالك من القرامطة. ولليلة خلت من شهر ربيع الأول، نكال تنكيل عشان غيرهم ما يعملش زيه. قال: ولليلة خلت من شهر ربيع الأول أخرج من كانت له دار وحانوت بباب الشماسية عن داره وحانوته، وقيل لهم: خذوا أقفاصكم واخرجوا. وذلك أن المعتضد كان قد قدر أن يبني لنفسه دارا يسكنها، فخط موضع السور وحفر بعضه، وابتدأ في بناء دكة على دجلة، كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيه فيقيم فيها إلى أن يفرغ من بناء الدار والقصر. وفي ربيع الآخر منها في ليلة الأمير توفي المعتضد، فلما كان في صبيحتها أحضر دار السلطان يوسف ابن يعقوب وأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب، وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان وأبو خازم وأبو عمر والحرم والخاصة. وكان أوصى أن يدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر، فحفر له فيها، فحمل من قصره المعروف بالحسني ليلا، فدفن في قبره هناك. ولسبع بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة، وهي سنة تسع وثمانين ومائتين، جلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسني، وأذن للناس فعزوا في الحسني وأذن للناس فعزوه بالمعتضد، وهنأوه بما جدد له أو جدد له من أمر المكتفي، وتقدم إلى الكتاب والقواد في تجديد البيعة للمكتفي بالله، فقبلوا. قال خلافة المكتفي بالله. ولما توفي المعتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالخبري إلى المكتفي كتبا فأنفذها من ساعته، وكان المكتفي مقيما بالرقة. فلما وصل الخبر إليه أمر الحسين بن عامر النصراني كاتبه يومئذ بأخذ البيعة على من في عسكره ووضع العطاء لهم. ففعل ذلك الحسين. اجري يا سيدي. ففعل ذلك الحسين، ثم خرج شاخصا من الرقة إلى بغداد، ووجه إلى النواحي بديار ربيعة وديار مضرة ونواحي المغرب من يضبطها. وفي يوم الثلاثاء لثمان خلال من جماد الأولى دخل المكتفي إلى داره بالحسني. فلما صار إلى منزله أمر بهدم المطامير التي كان أبوه اتخذها لأهل الجرائم. وفي هذا اليوم كان المكتفي بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه. ففي هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفار، ودفن في غد هذا اليوم بالقرب من القصر الحسني، وقد كان المعتضد فيما ذكر عند موته بعدما امتنع من الكلام أمر صافيا الحرامي بقتل عمرو بالإيماء والإشارة، فوضع يده على رقبته وعلى عينه وأراد ذبح الأعور، فلم يفعل ذلك صافي لعلمه بحال المعتضي وقرب وفاته، وكره قتل عمرو. فلما دخل المكتفي بغداد سأل فيما قيل القاسم بن عبيد الله عن عمرو أحينه؟ قال نعم، فسر بحياته وذكر أنه يريد أن يحسن إليه. وكان عمرو يهدي إلى المكتفي ويبره برا كثيرا أيام مقامه بالري، فأراد مكافأته. فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك ودس إلى عمرو من قتله. وفي رجب منها ورد الخبر لأربع بقين منه أن جماعة من أهل الري كاتبوا محمد بن هارون، والذي كان إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طبرستان بعد قتله محمد بن زيد العلوي، فخلع محمد بن هارون وبيض، فسألوه المصير من المصير إلى الري ليدخل فسألوه المصير إلى الري ليدخلوا ليدخلوه إليها، وذلك أن أوكرتم تومش التركي المولى عليهم كان فيما ذكر قد أساء السيرة فيهم، فحاربه فهزمه محمد بن هارون وقتله، وقتل ابنين له وقائدا من قواد السلطان يقال له أبرون أخو كيغلج أيغل. ودخل محمد بن هارون الري واستولى عليها. وفي رجب من هذه السنة زلزلت بغداد، ودامت الزلزلة فيها أياما وليالي كثيرة. وفي هذه السنة وفي هذه السنة كان مقتل بدر غلام المعتضد ذكر سبب قتله. ثم ذكر أن سبب قتله كان أن القاسم بن عبيد الله كان هم بتصيير الخلافة من بعد المعتضد في غير ولد المعتضد، وأنه كان ناظر بدرا في ذلك، فامتنع بدر عليه وقال ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي الذي هو ولي نعمتي. قال ذكر أن سبب ذلك كان أن القاسم بن عبيد الله كان هم بتصير الخلافة من بعد المعتضد في غير ولد المعتضد، وأنه كان ناظر بدرا في ذلك، فامتنع بدر عليه وقال ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي الذي هو ولي نعمتي. فلما رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سبيل إلى مخالفة بدر، إذ كان بدر صاحب جيش المعتضد والمستولي على أمره والمطاع في خدمات في قدمه وغلمانه اضطغنها على بدر، وحدث بالمعتضد حدث وحدث بالمعتضد حدث الموت وبدر بفارس، فعقد القاسم للمكتفي عقد الخلافة فبايع له وهو بالرقة. فلم لما كان بين المكتفي وبين بدر من التباعد في حياة والده، فكتب القاسم للمكتفي لما بايع غلمان أبيه له بالخلافة وأخذ عليهم البيعة بما فعل من ذلك، فقدم بغداد المكتفي وبدر بعد لا يبقى فقدم بغداد المكتفي وبدر بعد بفارس. فلما قدمها عمل القاسم في هلاك بدر حاذرا على نفسه فيما ذكر من بدر أن يقدم على المكتفي فيطلعه على ما كان القاسم هم به وعزم عليه في حياة المعتضد من صرف الخلافة عن ولد المعتضد إذا مات. فوجه المكتفي فيما ذكر محمد بن كموش دور وجماعة من القواد برسائل، وكتب إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمصير إلى ما قبله ومفارقة بدر وتركه. فأوصلت الكتب إلى القواد في سر نوجه إليه وجه إليه يانس خادم الموفقة ومعه 10,000 درهم ليصرف في عطاء أصحابه لبيعة المكتفي. فخرج بها يانس فذكر أنه لما يانس فذكر أنه لما صرف الأهواز وجه إليه بدر من قبض المال منه. فرجع يانس إلى مدينة السلام فلما وصلت كتبه فرجع يانس إلى مدينة السلام فلما وصلت كتب المكتفي إلى القواد المضمومين إلى بدر فارق بدرا جماعة منهم وانصرفوا عنه إلى مدينة السلام، منهم العباس بن عمرو الغنوي وخاقان المفلحي ومحمد بن إسحاق بن كنداج وخفيف الأذكوتاكيني جماعة غيرهم. فلما صاروا إلى مدينة السلام دخلوا على المكتفي فخلع فيما ذكر على نيف 30 رجلا منهم وأجاز جماعة من رؤسائهم كل رجل منهم ب100,000 درهم كل رجل منهم ب100,000 درهم وأجاز آخرين بدون ذلك، وخلع على بعضهم ولم يجزه بشيء. وانصرف بدر في رجب وعامدا المصير إلى واسطة، واتصل بالمكتفي إقبال بدر إلى واسطة فوكل بدار بدر وقبض على جماعة من غلمانه وقواده، فحبسوا منهم نحرير الكبير وعريب الجبلي ومنصور ابن أخت عيسى النوشري. وأدخل المكتفي على نفسه القوادة وقال لهم لست أؤمر عليكم أحدا، ومن كانت له منكم حاجة فليلقى الوزير فقد تقدمت إليه بقضاء حوائجكم، وأمر بمحو اسم بدر من التراس والأعلام، وكان عليها أبو النجم مولى المعتضد بالله. وكتب بدر المكتفي كتابا دفع إلى زيدان السعيدي فحمله على الجمازات، فلما وصل الكتاب إلى المكتفي أخذه ووكل بزيدان هذا، وأشخص الحسن ابن علي كورة في جيش إلى ناحية واسطة، وذكر أنه قدمه المكتفي على مقدمته. ثم أحضر محمد بن يوسف مع المغرب شعبان من هذه السنة رسالة إلى بدر، وكان المكتفي أرسل إلى بدر حين فصل من عمل فارس يعرض عليه ولاية أي النواحي شاء، إن شاء أصبهان وإن شاء الري وإن شاء الجبال، ويأمره بالمصير إلى حيث أحب من هذه النواحي مع من أحب من الفرسان والرجالة يقيم بها معهم واليا عليها. فأبى ذلك بدر وقال لا بد لي من المصير إلى باب مولاي. فوجد القاسم بن عبيد الله مساغا للقول فيه وقال للمكتفي يا أمير المؤمنين قد عرضنا عليه أن نقلده أي النواحي شاء أن يمضي إليها، فأبى إلا المجيء إلى بابك، وخوف غائلته وحرض المكتفي على لقائه ومحاربته. واتصل الخبر ببدر أنه قد وكل بداره وحبس غلمانه وأسبابه، فأيقن بالشر ووجه في تخليص ابن هلال وإحداره إليه. فوقف القاسم بن عبيد الله على ذلك فأمر بالحفظ به، ودعا أبا خازم القاضي على الشرقية وأمره بالمضي إلى بدر ولقائه وتطيب نفسه وإعطائه الأمانة من أمير المؤمنين على نفسه وماله وولده. فذكر أن أبا خازم قال له أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤديه إليه عنه، فقال له انصرف حتى أستأذن لك في ذلك أمير المؤمنين. ثم دعا بأبي عمر محمد بن يوسف وأمره بمثل الذي أمر به أبا خازم، فسارع إلى إجابته إلى ما أمره به ودفع القاسم بن عبيد الله إلى أبي عمر كتاب أمان عن المكتفي فمضى به نحو بدر. فلما فاصل بدر عن واسطة ارفض عنه أصحابه وأكثر غلمانه مثل عيسى النوشري وخاتنه يانس المستأمن وأحمد بن سمعان ونحرير الصغير. وصلوا إلى مضرب المكتفي في الأمان. فلما كان بعد مضي ليلتين من شهر رمضان من هذه السنة خرج المكتفي من بغداد إلى مضربه بنهر ديالى وخرج معه جميع جيشه فعسكر هنالك وخلع على من صار إلى مضربه من الجماعة الذين سميت على جماعة من القواد والجندي ووكل بجماعة منهم ثم قيد 9 منهم وأمر بحملهم مقيدين إلى السجن الجديد. ولقي فيما ذكر أبو عمر محمد بن يوسف بدرا بالقرب من واسطة ودفع إليه الأمانة وخبره عن المكتفي بما قال له القاسم بن عبيد الله فصاعد معه في حراقة بدر وكان قد سيره في الجانب الشرقي وغلمانه الذين بقوا معه في جماعة من الجندي وكان قد سيره في الجانب الشرقي وغلمانه الذين بقوا معه في جماعة من الجندي وخلق كثير من الأكراد وأهل الجبل يسيرون معه بمسيره على شط رجلته. فاستقر الأمر بين بدر وأبي عمر على أن يدخل بدر بغداد سامعا مطيعا وعبر بدر دجلة فصار إلى النعمانية وأمر غلمانه وأصحابه الذين بقوا معه أن ينزعوا سلاحهم فلا يحاربوا أحدا وأعلمهم أما ورد به عليه أبو عمر من الأمان في فبين هو يسير إذ وافاه محمد بن إسحاق بن كنداج في شذن ومعه جماعة من الغلمان فتحول إلى الحراقة وسأله بدر عن الخبر فطيب نفسه وقاله قولا جميلا وهم في كل ذلك يؤمرونه. وكان القاسم بن عبيد الله وجهه وقال له إذا اجتمعت مع بدر وصرت معه في موضع واحد فأعلمني. فوجه إلى القاسم وأعلمه فدعا القاسم بن عبيد الله لؤلؤا أحد غلمان السلطان فقال له قد ندبتك لأمر فقال سمعا وطاع فقال له امضي وتسلم بدرا من ابن كنداجيق وجئني برأسي فمضى في طيار حتى استقبل بدر ابن كنداجيق وجئني برأسه فمضى في طيار حتى استقبل بدرا ومن معه بين سبب بني كومة وبين الطربل فتحول من الطيار إلى الحراقة وقال لبدر قم فقال وما الخبر قال لا بأس عليك فحوله إلى طياره ومضى به حتى صار به إلى جزيرة بالصافية فأخرجه إلى الجزيرة وخرج معه ودعا بسيف كان معه فاستله. فلما أيقن بدر بالقتل سأله أن يمهله حتى يصلي ركعتين فأمهله فصلاهما ثم قدمه فضرب عنقه وذلك في يوم الجمعة قبل الزوال لست خلونا من شهر رمضان. ثم أخذ رأسه ورجع إلى طياره وأقبل الرجعان إلى معسكر المكتفي بنهر ديالى ورأس بدر معه وتركت جثته مكانها فبقيت هنالك. ثم وجه عياله من أخذ جثته سرا فجعل في تابوت أحفوها عندهم. فلما كان أيام الموسم حملوها إلى مكة فدفنوها بها فيما قيل. وكان أوصى بذلك وأعتق قبل أن يقتل مماليكه كلهم وتسلم السلطان ضياع بدر ومستغلاته ودوره وجميع ماله وتسلم السلطان ضياع بدر المستغلات ودوره وجميع ماله بعد قتله. وورد الخبر على المكتفي بما كان من قتل بدر لسبع خلانا من شهر رمضان من هذه السنة. فرحل منصرفا إلى مدينة السلام ورحل معه من كان معه من الجند وجيء برأس بدر إليه فوصل إليه قبل ارتحاله من موضع معسكره فأمر به فنظف ورفع في الخزانة ورجع أبو عمرو يوم الثاني كيما حزينا لما كان منه في ذلك وتكلم الناس فيه وقالوا هو كان السبب في قتل بدر وقالوا فيها أشعارا. فمما قيل فيه منها قل لقاضي مدينة المنصور بما أحللت أخذ رأس الأمير بعد إعطائه المواثيق والعهد وعقد الأيمان في منشور أين أيمانك التي شهد الله على أنها يمين فجور أن كفيك لا تفارق كفيه إلى أن ترى مليك السرير يا قليل الحياء يا أكذب الأمة يا شاهدا شهادة زوري ليس هذا فعل القضاة ولا يحسن أمثاله ولاة الجسور أي أمر ركبت في الجمعة الزهراء من شهر خير الشهور قد مضى من قتلت في رمضان صائما بعد سجدة التعفير يا بني يوسف ابن يعقوب أضحى أهل بغداد منكم في غروري، بدل الله شملكم وأراني ذلكم في حياتي هذا الوزير، فأعد الجواب للحكم العادل من بعد منكر ونكير، أنتم كلكم فدا لأبي خازم المستقيم كل الأمور. ولسبع خلانا من شهر رمضان حمل زيدان السعدي الذي كان قدم رسولا من قبل بدر لا حمل زيدان السعدي الذي كان قدم رسولا من قبل بدر المكتفي إلى المكتفي مع التسعة الأنفس الذين قيدوا من قواد بدر وسبعة أنفس أخر من أصحاب بدر قبض عليهم بعدهم في سفينة مطبقة عليهم وأحضروا مقيدين إلى البصرة فحبسوا في سجنها. وذكر أن لؤلؤا الذي ولي قتل بدر كان غلاما من غلمان محمد بن هارون الذي قاتل محمد بن زيد بطورستان وأكرتمش بالري. قادما مع جماعة من الغلمان محمد بن هارون على السلطان في الأمان، وفي ليلة الاثنين لأربع عشرة بقيت من شهر رمضان منها قتل عبد الواحد بن أبي أحمد الموفق فيما ذكر، وكانت والدته فيما قيل وجهت معه إلى دار مؤنس إلى لما قبض عليه دابة له ففرق بينه وبين الدابة فمكثت يومين أو ثلاثة ثم صرفت إلى منزل مولاتها. فكانت والدة عبد الواحد إذا سألت عن خبره قيل لها إنه في دار المكتفي وهو في عافية، وكانت طامعة في حياته، فلما مات المكتفي أيست منه وأقامت عليه مأتما. ذكر باقي الكائن من الأمور الجليلة في سنة تسع وثمانين ومائتين، فمما كان من ذلك فيها لتسع بقينا من شعبان منها ورد كتاب من إسماعيل بن محمد صاحب قرى ورد كتاب من إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان على السلطان بخبر وقعة كانت بين أصحابه وبين ابن جستان الديلمي بطورستان، وأن أصحابه هزموه وقرئ بذلك كتابه بمسجدي الجامع ببغداد. وفيها لحق رجل يقال له إسحاق الفرغاني من أصحاب بدر لما قتل بدر إلى ناحية البادية في جماعة من أصحابه على الخلاف على السلطان، فكانت بينه وهنالك وبين أبي الأغر وقعة هزم فيها أبو الأغر وقتل من أصحابه ومن قواده عدة. ثم أشخص مؤنس الخازم في جمع كثيف إلى الكوفة لحرب إسحاق الفرغاني. ولسلخ في القعدة خلع على خاقان المفلحي وولي معونة الري وضم إليه خمسة آلاف رجل. وفيها ظهر بشم رجل جمع جموعا كثيرة من العرب وغيرهم، فأتى بهم دمشق وبها طغج بن جف من قبل هارون بن خمارويه ابن أحمد بن طولون على المعونة، وذلك في آخر هذه السنة. فكان بين طغج وبينه وقعات كثيرة قتل فيها فيما ذكر خلق كثير. ذكر خبر هذا الرجل الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها. ذكر أن زكرويه ابن مهرويه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لما تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من القرامطة وألح في طلبهم وأثخن فيهم القتلى، ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند نغرب يا حبيب لا سيد للمسلمين هنفرع المسلم ذكر أن ذكروية ابن مهروية الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لما تتابع من المعتد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من القرامطة وألحى في طلبهم وأثخن فيهم القتلى، ورأى أنه لا مدفع عن أنفسهم عند أهل السواد ولا غناء، سعى في استغواء من قارب من الكوفة من أعراب أسد وطي وتميم وغيرهم من قبائل الأعراب، وأدعاهم إلى رأيه وزعم لهم أن من بالسواد من القرامطة يطابقونه على أمره إن استجابوا له فلم يستجيبوا له. وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على البر بالسماوة فيما بين الكوفة ودمشق على طريق تدمر وغيرها، وتحمل الرسل وأمتعة التجار على إبلها، فأرسل زكرويه أولاده إليهم فبايعوهم وخالطوهم وانتموا إلى علي بن أبي طالب وإلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، وذكروا أنهم خائفون من السلطان وأنهم ملجأون إليهم فقابلوهم على ذلك، ثم دبوا فيهم بالدعاء إلى رأي القرامطة، فلم يقبل ذلك أحد منهم، وأعني من الكلبيين إلا الفخذ المعروفة بمن العليصي بن ضم إلا الفخذة المعروفة ببن العليصي ابن ضمضم ابن عدي ابن جناب ومواليهم الخاصة، فبايعوا في آخر سنة 89 و200 بناحية السماء ابن زكريا المسمى بيحيى والمكنى أبا القاسم، لقبوه الشيخ على أمر احتل فيهم ولقب به نفسه، وزعم لهم أنه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، وقد قيل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن يحيى، وقيل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقيل إنه لم يكن لمحمد بن إسماعيل ابن يسمى عبد الله، وزعم لهم أنه أن أباه المعروف بأبي محمود داعية له، وأن له بالسواد والمشرق والمغرب 100,000 تابع، وأن ناقته التي يركبها مأمورة، وأنهم إذا اتبعوها في مسيرها غفروا وتكهن لهم وأظهر عضدا له ناقصة، وذكر أنها آية، وانحازت إليه جماعة من بني الأصبغ وأخلصوا له وتسموا بالفاطميين ودانوا بدينه، فقصدهم سبك الديلمي مولى المعتضد بالله من ناحية الرصافة في غربي الفرات من ديار مضرة، فاغتروه وقتلوه وحرقوا مسجد الرصافة واعترضوا كل قرية اجتازوها بها، حتى أصعدوا إلى أعمال الشام التي كان هارون بن خمار ويه قوطي عليها، وأسند أمرها هارون إلى طغج بن جف، فنخ عليها وهزم كل عسكر لقيه لطغج حتى حصروه في مدينة دمشق، فأنفذ المصريون إليه بدرا الكبير غلام ابن طولون، فاجتمع مع طغج على محاربته فواقع قريبا من دمشق، فقتل الله عدو الله يحيى بن زكروي، وكان سبب قتله فيما ذكر أن بعض البرابرة زارقه بمزارق واتبعه نفاق فزارقه بالنار فأحرقه، وذلك في كبد الحرب وشدتها، ثم دارت على المصريين الحرب فانحازوا، فاجتمعت موالي بني العليصي إلى بني العليصي ومن معهم من الأصبغيين وغيرهم على نصب الحسين بن زكريا أخي الملقب بالشيخ، فنصبوا أخاه، وزعم لهم أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، هو ابن نيف 20 سنة، وكان وقد حمل موالي بني العليص على صريحهم، فقتلوا جماعة منهم واستذلوهم، فبايعوا الحسين بن زكرويه المسمى بأحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد أخيه، فأظهر شماتة في وجهه ذكر أنها آية فأظهر شامة في وجهه ذكر أنها آية آيته، وطرأ إليه ابن عمه عيسى ذكر أنها آياته هو الذي ذكر أنها آيته، وطرى إليه ابن عمه عيسى بن مهرويه المسمى عبد الله، وزعم أنه عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، فلقبه المدثر، عهد إليه وذكر أنه المعني في الصورة التي يذكر فيها المدثر، ولقب غلاما من أهله المطوق وقلده قتل أسر المسلمين، وظهر على المصريين وعلى جند حمصة وغيرها من أهل الشام، وتسمى بإمرة المؤمنين على منابرها، وكان ذلك كله في سنة 89 وفي سنة 90. قال: وفي اليوم التاسع من ذي الحجة من هذه السنة صلى الناس العصر في قمص الصيف بغداد، فهبت ريح الشمال عند العصر فبرد الهواء حتى احتاج الناس بها من شدة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالنار ولبس المحشول والجباب، وجعل البرد يزداد حتى جمد الماء. وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد بن ري ومحمد بن هارون وابن هارون فيما قيل حينئذ في نحو من 8,000، فانهزم محمد بن هارون وتقدم أصحابه وتقدم بياض أصحابه وتبعه من أصحابه نحو من 1000، ومضوا نحو الديلم فدخلها مستجيرا بها. ودخل إسماعيل بن أحمد الري وصار زهاء 1000 رجل فيما ذكر ممن انهزم من أصحابه إلى باب السلطان وفي جماد الآخرة منها لأربع خلانا منها ولي القاسم بن سيما غزو الصيفة بالثغور الجزرية، وأطلق له من المال 32,000 دينار. وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي. ثم دخلت تفسير، تفسير إن شاء الله. أكتفي بهذا، بارك الله فيك. الله، تفسير ابن كثير.